الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن رسالة شرح حديث النزول مثلا قولك المستمعين الآن بدأوا لا يكتفون بذكر الجمع المذكر بل يقولون المستمعين والمستمعات، وهذا ليس ضروريا في الحقيقة، لأن المستمعين جمع الجمع هذا يشمل قد أفلح المؤمنون، من يدخل في هذا؟ الرجال والنساء، قد أفلح المؤمنون. فإذا قلنا المستمعين معنى المستمعين من الرجال والنساء. والقرآن أغلب ما فيه ذكر الجمع المذكر ويشمل، وفي بعض المواضع يذكر النوعين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم، لكن الأغلب هو الاكتفاء بجمع المذكر وهو يعم النساء من حيث المعنى، من حيث المعنى يشمل الرجال والنساء وإن كان اللفظ أخص بالمذكر. أنا أنبه إلى هذا لأنه اعتادوا في هذه السنين المتأخرة على أنهم يتحرون النص على الجنسين، يقول المستمعين والمستمعات والإخوان والأخوات وما إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: من رسالة شرح حديث النزول 87، قال بعضهم: إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته فقل له أنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. 88، لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسب الظاهر أو الباطن، وتلك معرفة معينة مخصوصة، ثم إنا بمعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا كلية عامة، ثم إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا، فلولا أننا نشهد من أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة وألما وسخطا ورضا لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخبرنا به عن غيرنا. وكذلك لو لم نعلم في الشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاما لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنا، فلا بد فيما شهدناه وغاب عنا من قدر مشترك لنفهم الغائب. هذه مسألة يؤكد عليه الشيخ، وهو أنه لولا القدر المشترك بين الشاهد والغائب لم يفهم الخطاب، لكن يعلم الغائب معنى ما أخبرنا به، نعلم ما أخبرنا به بواسطة علمنا بما في الشاهد، لكن نعلم أن ما امتاز به الغائب فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا يطبقه الشيخ في موجودات الآخرة وموجودات الدنيا، ضرب المثل في التدمرية بموجودات الآخرة مع موجودات الدنيا.